السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المقتصي التي إلى الإمام أبي عبد الله الكوفي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة سبأ من تفسيره الجامع لأحكام القرآن، قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي هذا الذي مضى ذكره من أمر داود وسليمان وقصة سبأ من أثار قدرته، فقل يا محمد لهؤلاء المشركين: هل عند شركائكم قدرة على شيء من ذلك؟ وهذا خطاب توبيخ، وفيه إضمار: أيدعوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله لتنفعكم أو لتدفع عنكم ما قضاه الله تبارك وتعالى عليكم، فإنهم لا يملكون ذلك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ظهير. أي ما لله من هؤلاء من معين على خلق شيء، بل الله المنفرد بالإيجاد، فهو الذي يعبد وعبادة غيره محال. والأرض وما له فيهما، قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة، أي شفاعة الملائكة وغيرهم عنده، أي عند الله، إلا لمن أذن له. قراءة العامة: أذن بفتح الهمزة لذكر الله تعالى أولا، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: أذن بضم الهمزة على ما لم يسمى فاعله. والآذن هو الله تعالى، ومن يجوز أن ترجع إلى الشافعين، ويجوز أن ترجع إلى المشفوع لهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال ابن عباس: خلي عن قلوبهم الفزع، وقال قطرب: أخرج ما فيها من الخوف، قال مجاهد: كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة. أي إن الشفاعة لا تكون من أحد هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام، إلا أن الله تعالى يأذن للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع من الله، كما قال: وهم من خشيته مشفقون. والمعنى أنه إذا أذن لهم في الشفاعة وورد عليهم كلام الله فزعوا لما يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل والخوف أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه تقصير. فإذا سري عنهم قالوا للملائكة فوقهم: وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن، ماذا قال ربكم؟ أي ماذا أمر الله به؟ فيقولون لهم: قالوا الحق، وهو أنه أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين، وهو العلي الكبير، فله أن يحكم في عباده بما يريد، ثم يجوز أن يكون هذا إذنا لهم في الدنيا في شفاعة أقوام، ويجوز أن يكون في الآخرة. وفي الكلام إضمار، أي ولا تنفع الشفاعة وفي الكلام إضمار أي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ففزع لما ورد عليه أو ففزع لما ورد عليه من الإذن تهيبا لكلام الله تعالى، حتى إذا ذهب الفزع عن قلوبهم أجاب بالانقياد. وقيل هذا الفزع يكون اليوم للملائكة كل أمر يأمر به الرب تعالى، أي لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم اليوم فازعون مطيعون لله تعالى دون الجمادات والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال: والشياطين بعضهم فوق بعض. قال: حديث حسن صحيح. وقال شيخنا مالك بن سمعة: نعم عثمان عثمان عليك. وفي إليه قال: وقال النواس بن سمعان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تعالى، فإذا سمع أهل السماوات وذلك صعقوا وخروا لله تعالى سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله تعالى ويقول له من وحيه ما أراد. ثم يمر جبريل عليه السلام بالملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقول كلهم كما قال جبريل عليه السلام، فينتهي جبريل عليه السلام بالوحي حيث أمره الله تعالى. وذكر البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قال: كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يستمعون منه الوحي، وكان إذا نزل الوحي سمع له صوت كإمرار السلسلة على الصفوان، فلا ينزل على أهل سماء إلا صاعقه. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ثم يقول: يكون العام كذا ويكون كذا، فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة، فتقول الكهنة للناس: يكون العام كذا وكذا، فيجدونه كذلك. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم دحروا بالشهب، فقالت العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك: هلك من في السماء، فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيرا، وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة، وصاحب الغنم ينحر كل يوم شاة، حتى أسرعوا في أموالهم. فقال التقيف، وكانت أعقل العرب: أيها الناس أمسكوا على أموالكم، فإنه لم يمت من في السماء، وإن هذا ليس بانتثار، ألستم ترون معالمكم من النجوم كما هي، والشمس والقمر والليل والنهار؟ قال: فقال إبليس: لقد حدث اليوم في الأرض حدث، فأتوني من تربة كل أرض، فأتوه بها فجعل يشمها، فلما شم تربة مكة قال: منها هنا جاء الحدث. فنصتوا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث، وقد مضى هذا المعنى مرفوعا مختصرا في سورة الحجر، ومضى القول أيضا في رميهم بالشهب وإحراقهم بها، ويأتي في سورة الجن بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقيل: إنما يفزعون من قيام الساعة، وقال الكلب أو يفزعون. وقال الكلبي: وكعب كان بين عيسى عليه السلام ومحمد عليهما السلام فترة 550 سنة لا يجيء فيها الرسل، فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم كلم الله تعالى جبريل بالرسالة، فلما سمعت الملائكة الكلام ظنوا أنها الساعة قد قامت، فصعقوا مما سمعوا. فلما انحدر جبريل عليه السلام جعل يمر بكل سماء فيكشف عنهم، فيرفعون رؤوسهم ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فلم يدروا ما قال، ولكنهم قالوا: قال الحق وهو العلي الكبير. وذلك أن محمد عليه الصلاة والسلام عند أهل السماوات من أشراف الساعة. وقال الضحاك: إن الملائكة المعقبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم، يرسلهم الرب تبارك وتعالى، فإذا انحدروا سمع لهم صوت شديد، فيحسب الذين هم أسفل من الملائكة أنهم من أمر الساعة، فيخرون سجدا ويصعقون حتى يعلموا أنه ليس من أمر الساعة. وهذا تنبيه من الله تعالى وإخبار أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم لا يمكنهم أن يشفعوا لأحد حتى يؤذن لهم، فإذا أذن لهم وسمعوا صاعقوا، وكانت هذه حالهم. فكيف تشفع الأصنام؟ أو كيف تؤملون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة؟ وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم عن قلوب المشركين عند نزول الموت إقامة للحجة عليهم، قالت الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار، أي قالوا: قال الحق. وقراءة العامة: فزع عن قلوبهم. وقرأ ابن عباس: فزع عن قلوبهم مسمى الفاعل، وفاعله ضمير يرجع إلى اسم الله تعالى، ومن بناه للمفعول فالجار والمجرور في موضع رفع، والفعل في المعنى لله تبارك وتعالى، والمعنى في القراءتين أزيل الفزع عن قلوبهم حسب ما تقدم بيانه. ومثله أشكاه إذا أزال عنه ما يشكوه. فقرأ الحسن فزع مثل قراءة العام، فزع مثل قراءة العام. نعم. حسب ما تقدم بيانه، ومثله أشكاه إذا أزال عنه ما يشكوه. وقرأ الحسن فزع مثل قراءة العامة، لأنه خفف الزاي فزع. والجار نعم فزع مثل قراءة العامة إلا أنه خفف الزاي. والجار والمجرور في موضع رفع أيضا، وهو كقولك انصرف عن كذا إلى كذا. وكذا معنى فورق بالراء والغين المعجمة والتخفيف غير مسمى الفاعل، رويت عن الحسن أيضا وقتادة، وعنهما أيضا فرغ بالراء والغين المعجمة مسمى الفاعل، والمعنى فرغ الله تعالى قلوبهم أي كشف عنها، أي فرغها من الفزع والخوف، وإلى ذلك يرجع البناء للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضا فرغ بالتشديد، قوله تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قوله تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض، لما ذكر أن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة مما يقدر عليه الرب قرر ذلك، فقال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين من يرزقكم من السماوات والأرض، أي من يخلق لكم هذه الأرزاق الكائنة من السماوات، أي عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع، والأرض أي الخارجة من الأرض عن الماء والنبات، أي لا يمكنهم أن يقولوا هذا فعل آلهتنا فيقولون لا ندري، فقل إن الله يفعل ذلك الذي يعلم ما في نفوسكم، وإن قالوا الله يرزقنا فقد تقررت الحجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا على وجه الإنصاف في الحجة، كما يقول القائل أحدنا كاذب وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب. والمعنى ما نحن وأنتم على أمر واحد بل على أمرين متضادين، وأحد الفريقين مهتد وهو نحن والآخر ضال وهو أنتم، فكذبهم بأحسن من تصريح التكذيب. والمعنى أنتم الضالون حين أشركتم بالذي يرزقكم من السماوات والأرض. أو إياكم معطوف على اسم إن، ولو عطف على الموضع لكان أو أنتم، ويكون لعلى هدى للأول لا غير. وإذا قلت أو إياكم كان للثاني أولى، وحذفت من الأول، ويجوز أن يكون للأول وهو اختيار المبرد. قال ومعناه معنى قول المستبصر لصاحبه على صحة الوعيد والاستظهار بالحجة الواضحة أحدنا كاذب وقد عرف المعنى، كما تقول أنا أفعل كذا وتفعل أنت كذا، وأحدنا مخطئ وقد عرف أنه هو المخطئ، وهكذا. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وأو عند البصريين على بابها وليست للشك، لكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا لم يرد المخبر أن يبين وهو عالم بالمعنى. وقال أبو عبيدة والفراء هي بمعنى الواو وتقديره، وإن على هدى وإياكم في ضلال، وإن على هدى وإياكم في ضلال مبين. وقال جرير أثعلبت الفوارس أو رياح عدلت بهم طهية والربابة، يعني أثعلبت ورياحا. وقال آخر فلما اشتد أمر الحرب فينا تأملنا رياحا أو رزاما. قوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا أي اكتسبنا، ولا نسأل نحن أيضا عما تعملون، أي إنما أقصد بما أدعوكم إليه الخير كل الخير لكم، لأنه ينالني ضرر كفركم، وهذا كما قال لكم دينكم ولي دين، والله مجازي الجميع. فهذه آية مهادنة ومتاركة، وهي منسوخة بالسيف، وقيل نزل هذا قبل آية السيف. قوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا يريد يوم القيامة ثم يفتح بيننا بالحق، أي يقضي فيثيب المهتدي ويعاقب الضالة، وهو الفتاح أي القاضي بالحق العليم بأحوال الخلق، أي القاضي بالحق العليم بأحوال الخلق، وهذا كله منسوخ بآية السيف. قوله تعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قوله تعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، يكون أروني هنا من رؤية القلب، فيكون شركاء المفعول الثالث، أيعرفوني هذه الأصنام والأوثان التي جعلتموها شركاء لله عز وجل، هل شاركت في خلق شيء فبينوا ما هو، وإلا فلما تعبدونها، ويجوز أن يكون من رؤية البصر فيكون شركاء حالا. كلا أي ليس الأمر كما زعمتم. وقيل إن كلا رد لجوابهم المحذوف، كأنه قال أروني الذين ألحقتم به شركاء، قالوا هي الأصنام، فقال كلا أي ليس له شركاء بل هو الله العزيز الحكيم. قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أي وما أرسلناك إلا للناس كافة أي عامة ففي الكلام تقديم وتأخير. وقال الزجاج أي وما أرسلناك إلا جامعا للناس بالإنذار والإبلاغ والكافة بمعنى الجمع. وقيل معناه كافة للناس تكفهم عما هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام والهاء للمبالغة. وقيل أي إلا إذا إلا ذا كافة فحذف المضاف أي ذا منع للناس من أن يشذوا عن تبليغك أو ذا منع لهم من الكفر. ومنه كف الثوب لأنه ضم طرفيه بشيرا أي بالجنة لمن أطاع ونذيرا من النار لمن كفر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما عند الله وهم المشركون وكانوا في ذلك الوقت أكثر من المؤمنين عددا ويقولون متى هذا الوعد يعني موعدكم لنا بقيام الساعة إن كنتم صادقين. فقال الله تعالى قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون فلا يغرنكم تأخيره. والميعاد الميقات ويعني بهذا الميعاد وقت البعث. وقيل وقت حضور الموت أي لكم قبل يوم القيامة وقت معين تموتون فيه فتعلمون حقيقة قولي. وقيل أراد بهذا اليوم يوم بدر لأن ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا في حكم الله تعالى. وأجاز النحويون ميعاد يوم على أن يكون ميعاد ابتداء ويوم بدلا منه والخبر لكم. وأجاز ميعاد يوما يكون ظرفا وتكون الهاء في عنه ترجع إلى يوم ولا يصح ميعاد يوم لا تستأخرون بغير تنوين وإضافة يوم إلى ما بعده إذا قدرت الهاء عائدة على اليوم لأن ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه إلى ما بعده. أحسن عليك. إذا قدرت الهاء عائدة على اليوم لأن ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أجل الهاء التي في الجملة ويجوز ذلك على أن تكون الهاء للميعاد لا لليوم. قوله تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قوله تعالى وقال الذين كفروا يريد كفار قريش لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه قال سعيد عن قتادة ولا بالذي بين يديه من الكتب والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل من أمر الآخرة وقال ابن جريج قائل ذلك أبو جهل بن هشام. وقيل إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابنا فسألوه فلما سألوه فوافق ما قال أهل الكتاب قال المشركون لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي قبله من التوراة والإنجيل بل نكفر بالجميع وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون بقولهم فظهر بهذا تناقضهم وقلة علمهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم في مآلهم فقال ولو ترى يا محمد إذ الظالمون موقوفون عند ربهم أي محبوسون في موقف الحساب يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أخلاء متناصرين وجواب لو محذوف أي لرأيت أمرا هائلا عظيما. ثم ذكر أي شيء يرجع من القول بينهم فقال يقول الذين استضعفوا في الدنيا من الكافرين للذين استكبروا وهم القادة والرؤساء لولا أنتم لكنا مؤمنين أي أغويتمونا وأضللتمونا واللغة الفصيحة لولا أنتم. ومن العرب من يقول لولاكم حكاها سيبويه تكون لولا تخفض المضمرة ويرتفع المظهر بعدما بعدها بالابتداء ويحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول لا يجوز لولاكم لأن المضمرة عقيب المظهر فلما كان المظهر مرفوعا بالإجماع وجب أن يكون المضمر أيضا مرفوعا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى واستفهام بمعنى الإنكار أي ما رددناكم نحن عن الهدى ولا أكرهناكم بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين أي مشركين مصرين على الكفر. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار المكر أصله في كلام العرب الاحتيال والخديعة وقد مكر به يمكر فهو ماكر ومكار. قال الأخفش هو على تقدير هذا مكر الليل والنهار. قال النحاس: والمعنى والله أعلم بل مكركم في الليل والنهار، أي مسارتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حملنا على هذا. وقال سفيان الثوري: بل عملكم في الليل والنهار. قال قتادة: بل مكركم بالليل والنهار صدنا. فأضيف المكر إليهما لوقوعه فيهما، وهو كقوله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فأضاف الأجل إلى نفسه، ثم قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، إذا كان الأجل لهم. وهذا من قبيل قولك: ليله قائم ونهاره صائم. قال المبرد: أي بل مكركم الليل والنهار، كما تقول العرب: نهاره صائم وليله قائم. وأنشد لجرير: لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى، ولمت وما ليل المطي بنائم. وأنشد سيبويه: فنام ليلي وتجلى همي، أي نمت فيه ونظيره والنهار مبصرا. وقرأ قتادة: بل مكر الليل والنهار، بتنوين مكر ونصب الليل والنهار، والتقدير: بل مكر كائن في الليل والنهار. فخذه. بل مكر. نعم. بل مكر الليل والنهار. بتنوين مكر ونصب الليل والنهار، والتقدير: بل مكر كائن في الليل والنهار. فخذه. وقرأ سعيد بن جبير: بل مكر بفتح الكاف وشد الراء بمعنى القرور، وارتفاعه بالابتداء والخبر محذوف، ويجوز أن يرتفع بفعل مضمر دل عليه: أنحن صددناكم. كأنهم لما قالوا لهم: أنحن صددناكم عن الهدى، قالوا: بل صدنا مكر الليل والنهار. وروي عن سعيد بن جبير: بل مكر الليل والنهار، قال: مر الليل والنهار عليهم فغفلوا. وقيل: غرهم طول السلامة فيهما، كقوله: فطال عليهم الأمد. وقرأ راشد: بل مكر الليل والنهار بالنصب، كما تقول: رأيته مقدم الحجاج، وإنما يجوز هذا فيما يعرف، لو قلت رأيته مقدم زيد لم يجوز، ذكره النحاس. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أي أشباها وأمثالا ونظراء. قال محمد بن يزيد: ند فلان فلان، أي مثله، ويقال نديد. وأنشد: أتيما تجعلون إلي ندا، وما تيم لذي حسب النديد. وقد مضى هذا في البقرة: وأسروا الندامة، أي أظهروها، ومن الأضداد، ويكون بمعنى الإحياء والإبداء. قال امرؤ القيس: تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يسرون مقتلي، ويروى يشرون. وقيل: وأسروا الندامة، أي تبينت الندامة في أسرار وجوههم. وقيل: الندامة لا تظهر، وإنما تكون في القلب، وإنما يظهر ما يتولد عنها، حسب ما تقدم بيانه في سورة يونس وآل عمران. وقيل: إظهارهم الندامة قولهم: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وقيل: أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القول بها، كما قال: وأسروا النجوى. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. الأغلال جمع غل، يقال في رقبته غل من حديد، ومنه قيل للمرأة السيئة الخلق: غل قمل. وأصله أن الغل كان يكون من قد وعليه شعر فيقمل، وغللت يده إلى عنقه وقد غل فهو مغلول، يقال: ما له إلا وغل. والغل أيضا والغلة حرارة العطش، وكذلك الغليل يقال منه: غل الرجل يغل غللا فهو مغلول، على ما لم يسمى فاعله عن الجوهري، أي جعلت الجوامع في أعناق التابعين والمتبوعين، قيل: من غير هؤلاء الفريقين، وقيل: يرجع الذين كفروا إليهم. وقيل: تم الكلام عند قوله: لما رأوا العذاب، ثم ابتدأ فقال: وجعلنا الأغلال. بعد ذلك: في أعناق سائر الكفار، ليجزون إلا ما كانوا يعملون في الدنيا. قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، قال قتادة: أي أغنياؤها ورؤساؤها وجبابرتها وقادة الشر للرسل، إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، أي فضلنا عليكم بالأموال والأولاد، ولو لم يكن ربكم راضيا بما نحن عليه من الدين والفضل لم يخولنا ذلك، وما نحن بمعذبين، لأن من أحسن إليه فلا يعذبه. فرد الله عز وجل عليهم قولهم وما احتجوا به من الغنى، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء أن يوسعه ويقدر أن يقتره، أي إن الله هو الذي يفاضل بين عباده في الأرزاق امتحانا لهم، فلا يدل شيء من ذلك على ما في العواقب، فسعة الرزق في الدنيا لا تدل على سعادة في الآخرة، فلا تظن أموالكم وأولادكم تغني عنكم غدا شيئا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا لأنهم لا يتأملون. ثم قال تأكيدا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. قال مجاهد: أي قربى، والزلفة القربة. وقال الأقفش: أي إزلافا، وهو اسم المصدر، فيكون موضع قربى نصبا، كأنه قال بالتي تقربكم عندنا تقريبا. وزعم الفراء أن التي تكون للأموال والأولاد جميعا. وله قول آخر وهو مذهب أبي إسحاق الزجاج، يكون المعنى: وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه، وأنشد الفراء: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضي، والرأي مختلف. ويجوز في غير القرآن باللتين وباللاتي وباللواتي وباللذين وبالذين للأولاد خاصة، أي لا تزيدكم الأموال عندنا رفعة ودرجة ولا تقربكم تقريبا إلا من آمن وعمل صالحا. قال سعيد بن جبير: المعنى إلا من آمن وعمل صالحا فلن يضره ماله وولده في الدنيا. وروى ليث عن طاووس أنه كان يقول: اللهم ارزقني الإيمان والعمل وجنبني المال والولد، فإني سمعت فيما أوحيت: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. قلت: قول طاووس فيه نظر، والمعنى والله أعلم: وجنبني المال والولد المطغيين أو اللذين لا خير فيهما. فأما المال الصالح والولد الصالح للرجل الصالح فنعم هذا، وقد مضى هذا في آل عمران ومريم والفرقان. ومن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع، أي لكن من آمن وعمل صالحا فإيمانه وعمله يقربانه مني. وزعم الزجاج أنه في موضع نصب بالاستثناء على البدر من الكاف والميم التي في تقربكم. قال النحاس: وهذا القول غلط، لأن الكاف والميم للمخاطب، فلا يجوز البدل، ولو جاز هذا لجاز رأيتك زيدا. وقول أبي إسحاق هذا هو قول الفراء، إلا أن الفراء لا يقول بدل، لأنه ليس من لفظ الكوفيين، ولكن قوله يؤول إلى ذلك. وزعم أن مثله: إلا من أتى الله بقلب سليم، يكون منصوبا عنده بينفع. وأجاز الفراء أن يكون من في موضع رفع، بمعنى: ما هو إلا من آمن. كذا قال: ولست أحصل معناه. كذا قال: ولست أحصل معناه. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، يعني قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالضعف الزيادة، أي لهم جزاء التضعيف، وهو من باب إضافة المصدر إلى المفعول. وقيل لهم جزاء الأضعاف، فالضعف في معنى الجمع وإضافة ولست الضعف أحصل معناه، يعني لا أدري معناه ماذا يقول. نعم، قوله ولست أحصل معناه يعني لا أدري ما معناه. نعم، أحسن عليكم شيخ. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، يعني قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فالضعف الزيادة، أي لهم جزاء التضعيف، وهو من باب إضافة المصدر إلى المفعول. وقيل لهم جزاء الأضعاف، فالضعف في معنى الجمع. وإضافة الضعف إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نفسه، نحو: حق اليقين وصلاة الأولى. أي لهم الجزاء المضاعف للواحد عشرة إلى ما يريد الله عز وجل من الزيادة. وبهذه الآية استدل من فضل الغنى على الفقر، وقال محمد بن كعب: إن المؤمن إذا كان غنيا تقيا آتاه الله أجره مرتين بهذه الآية، وهم في الغرفات آمنون. قراءة العامة: جزاء الضعف بالإضافة. وقرأ الزهري ويعقوب ونصر بن عاصم: جزاء منونا منصوبا، الضعف رفع، أي فأولئك لهم الضعف جزاء، على التقديم والتأخير. وجزاء الضعف على أن يجازوا الضعف، وجزاء الضعف مرفوعان، الضعف بدل من جزاء. وقرأ الجمهور أيضا في الغرفات على الجمع، وهو اختيار أبي عبيد لقوله: لنبوئنهم من الجنة غرفا. قال الزمخشري: وقرئ في الغرفات بضم الراء، في الغرفات بضم الراء وفتحها وسكونها. وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة وخلف في الغرفة على التوحيد لقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة. والغرفة قد يراد بها اسم الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس: نعم، الصفحة الأخيرة دي: فأولئك لهم الضعف جزاء على التقديم والتأخير، وجزاء الضعف على أن يجازوا الضعف، وجزاء الضعف مرفوعان، الضعف بدل من جزاء. وقرأ الجمهور أيضا الغرفات على الجمع. نعم، أحسن إليكم شيخنا. قال: وقرأ الجمهور أيضا في الغرفات على الجمع، وهو اختيار أبي عبيد لقوله: لنبوي أنهم من الجنة غرفاء. قال الزمخشري: وقرئ في الغرفات بضم الراء وفتحها وسكونها. وقرأ الأعمش ويحيى بن وثابي وحمزة وخلف في الغرفة على التوحيد لقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة. والغرفة قد يراد بها اسم الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس: هي غرف من ياقوت وزبرجد ودر، وقد مضى بيان ذلك. آمنون أي من العذاب والموت والأسقام والأحزان. والذين يسعون في آياتنا في إبطال أدلتنا وحججنا وكتابنا معاندين يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم، أولئك في العذاب محضرون أي في جهنم تحضرهم الزبانية فيها. قالوا تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قالوا تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، كرر تأكيدا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المقتدين بالأموال والأولاد: إن الله يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، فلا تغتروا بالأموال والأولاد، بل أنفقوها في طاعة الله، فإنما أنفقتم في طاعة الله فهو يخلفه. وفيه إضمار، أي فهو يخلفه عليكم، يقال أخلف له وأخلف عليه، أي يعطيكم خلفه وبدله، وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك الحديث. وهذه إشارة إلى الخلف في الدنيا بمثل المنفق فيها إذا كانت النفقة في طاعة الله. وقد لا يكون الخلف في الدنيا، فيكون الدعاء كما تقدم سواء في الإجابة أو التكفير أو الادخار، والادخار ها هنا مثله في الأجر. مسألة: روى الدارقطني وأبو أحمد بن عدي عن عبد الحميد الهلالي عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة، وما وقى به الرجل عرضه فهو صدقة، وما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله خلفها إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية. قال عبد الحميد: قلت لابن المنكدر: ما وقى الرجل عرضه؟ قال: يعطي الشاعر وذا اللسان. عبد الحميد ثق وثقه ابن معين. قلت: أما ما أنفق في معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له، وأما البنيان فما كان منه ضروريا يكن الإنسان ويحفظه فذلك مخلوف عليه ومأجور ببنيانه، وذلك لحفظ بنيه بنيته وستر عورته. قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. وقد مضى هذا المعنى في الأعراف مستوفا. قوله تعالى: وهو خير الرازقين، لما كان يقال في الإنسان إنه يرزق عياله والأمير جنده، قال: وهو خير الرازقين، والرزاق من الخلق يرزق، لكن ذلك من مال يملك عليهم ثم ينقطع، والله تعالى يرزق من خزائن لا تفنى ولا تتناهى، ومن أخرج من العدم إلى الوجود فهو الرزاق على الحقيقة، كما قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا، هذا متصل بقوله: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون، أي لو تراهم في هذه الحالة لرأيت أمرا فظيعا. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضا يوم نحشرهم جميعا العابدين والمعبودين، أي نجمعهم للحساب، ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قال سعيد عن قتادة: هذا استفهام، كقوله عز وجل لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال النحاس: فالمعنى أن الملائكة صلوات الله عليهم إذا أكذبتهم كان في ذلك تبكيت لهم، فهو استفهام توبيخ للعابدين. قالوا: سبحانك، أي تنزيها لك، أنت ولينا من دونهم، أي أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه ونعبده ونخلص في العبادة له، بل كانوا يعبدون الجن، أي يطيعون إبليس وأعوانه. وفي التفاسير أن حيا يقال لهم بنو ملح من خزاعة، كانوا يعبدون الجن ويزعمون أن الجن تتراءى لهم وأنهم ملائكة وأنهم بنات الله، وهو قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قالوا تعالى: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. قالوا تعالى: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا أي شفاعة ونجاة ولا ضرا أي عذابا وهلاكا. وقيل: أي لا تملك الملائكة دفع ضر عن عابديهم، فحذف المضاف. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، يجوز أن يقول الله لهم أو الملائكة ذوقوا. قالوا تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. قالوا تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني القرآن. قالوا ما هذا إلا رجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم أي أسلافكم من الملائكة من الآلهة التي كانوا يعبدونها. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى يعنون القرآن أي ما هو إلا كاذب مختلق. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين، فتارة قالوا سحر وتارة قالوا إفك، ويحتمل أن يكون منهم من قال سحر ومنهم من قال إفك. قوله تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قوله تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها أي لم يقرأوا في كتاب أوتوه بطلان ما جئت به ولا سمعوه من رسول بعث إليهم كما قال: ما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، فليس لتكذيبهم وجه يتشبث به ولا شبهة يتعلق بها كما يقول أهل الكتاب، وإن كانوا مبطلين نحن أهل كتاب وشرائع ومستندون إلى رسل من رسل الله. ثم توعدهم على تكذيبهم بقوله الحق: وكذب الذين من قبلهم أي كذب قبلهم أقوام كانوا أشد من هؤلاء بطشا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع عيشا فأهلكتهم كثمود وعاد. وما بلغوا معشار ما آتيناهم أي ما بلغ أهل مكة معشار ما آتينا تلك الأمم. والمعشار والعشر سواء لغتان، ويقال وقيل المعشار عشر العشر. قال الجوهري: ومعشار الشيء عشره، ولا يقولون هذا في شيء سوى العشر. وقيل: ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم، حكاه النقاش. وقيل: ما أعطى الله تعالى من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان. قال ابن عباس: فليس أمة أعلم من أمته ولا كتاب أبين من كتابه. وقيل: المعشار هو عشر العشير، والعشير هو عشر العشر، فيكون جزءا من ألف جزء. قال الماوردي: وهو الأظهر، لأن المراد به المبالغة في التقليل. فكذبوا رسلي فكيف كان نكير أي عقاب في الأمم، وهو فيه محذوف وتقديره فأهلكناهم فكيف كان نكير. قالوا تعالى أحسن طلاب عمر صلى الله عليه وسلم. وإليه قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، تمم الحجة على المشركين أي قل لهم: يا محمد إنما أعظكم أي أذكركم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه بواحدة أي بكلمة واحدة مشتملة على جميع الكلام تقتضي نفي الشرك لإثبات الإله الإلهي. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله، وهذا قول ابن عباس السدي. وعن مجاهد أيضا: بطاعة الله وخلاف القرآن، لأنه يجمع كل المواعظ. وقيل تقديره بخصلة واحدة ثم بينها بقوله: أن تقوموا لله مثنى وفرادى، فتكون أن في موضع خفض على البدل من واحدة، أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ أي هي أن تقوموا. ومذهب الزجاج أنها في موضع نصب بمعنى لأن تقوموا. وهذا القيام معناه القيام إلى طلب الحق، لا القيام الذي هو ضد القعود، وهو كما يقال قام فلان بأمر كذا أي لوجه الله والتقرب إليه. وكما قال تعالى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط مثنى وفرادى أي وحدانا ومجتمعين، قاله السدي. وقيل منفردا برأيه ومشاورا لغيره، وهذا قول مأثور. وقال الكتبي: مناظرا مع غيره ومفكرا في نفسه وكله متقارب. ويحتمل رابعا أن المثنى عمل النهار والفرادى عمل الليل، لأنه في النهار معان وفي الليل وحيد، قاله الماوردي. وقيل إنما قال مثنى وفرادى لأن الذهن حجة الله على العباد، وهو العقل، فأوفرهم عقلا أوفرهم حظا من الله. فإذا كانوا فرادى كانت فكرة واحدة، وإذا كانوا مثنى تقابل الذهنان فتراءى من العلم لهما ما أضعف على الانفراد، والله أعلم. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، الوقف عند أبي حاتم بن الأنبار على ثم تتفكر، وقيل ليس هو بوقف لأن المعنى ثم تتفكر هل جربتم على صاحبكم كذبا أو رأيتم فيه جنة أو في أحواله من فساد أو اختلف إلى أحد ممن يدعي العلم بالسحر أو تعلم الأقاصيص وقرأ الكتب أو عرفتموه بالطمع في أموالكم أو تقدرون على معارضته في صورة واحدة، فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقه فما بال هذه المعاندة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد، فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب، فاجتمعوا عليه فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كاذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلى لهذا، ثم قال فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب، كذا قرأ الأعمش إلى آخر تبت يدا أبي لهب وقد تب، ثم قرأ الأعمش إلى آخر السورة. قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر أي جعل على تبليغ رسالة، أي جعل على تبليغ الرسالة فهو لكم، أي ذلك الجعل لكم إن كنتم سألتكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، أي رقيب وعالم وحاضر لأعمالي وأعمالكم لا يخفى عليه شيء فهو يجازي الجميع. قوله تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قوله تعالى قل إن ربي يقذف بالحق أي يبين الحق ويظهرها الحجة، أي يبين الحجة ويظهرها، قال قتادة بالحق بالوحي وعنه الحق القرآن، قال ابن عباس أي يقذف الباطل، أي يقذف الباطل بالحق علام الغيوب، وقرأ عيسى بن عمر علام الغيوب على أنه بدل، أي قل إن ربي علام الغيوب يقذف بالحق، قال السجاد وقرأ عيسى بن عمر وقرأ عيسى بن عمر علام الغيوب ولا علام الغيوب؟ علام الغيوب، علام الغيوب على أنه بدل، أي قل إن ربي علام الغيوب يقذف بالحق. قال الزجاج والرفع من وجهين على الموضع، لأن الموضع موضع رفع على أو على البدل مما في يقذف. قال النحاس وفي الرفع وجهان آخران يكون خبرا بعد خبر ويكون على إضمار مبتدأ، وزعم الفراء أن الرفع في مثل هذا أكثر في كلام العربي إذا أتى بعد خبر إن، ومثله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، ثم قرئ الغيوب بالحركات الثلاث، فالغيوب كالبيوت والغيوب كالصبور وهو الأمر الذي غاب وخفي جدا. قوله تعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قوله تعالى قل جاء الحق، قال سعيد عن قتادة يريد القرآن، قال النحاس والتقدير جاء صاحب الحق أي الكتاب الذي فيه البرهان والحجج، وما يبدئ الباطل قال قتادة الشيطان أي ما يخلق الشيطان أحدا، وما يعيد فما نفي ويجوز أن يكون استفهام الغيوب والغيوب الحركات الثلاثة على العين، يعني الغيوب كالبيوت والغيوب كالصبور، بس بس ما في التالتة، هذا الأشهر يعني الأشهر. قال قتالة الشيطان أي ما يخلق الشيطان أحدا، وما يعيد فما نفي، ويجوز أن يكون استفهاما بمعنى أي شيء، أي جاء الحق فأي شيء بقي للباطل حتى يعيده ويبديه، أي فلم يبق منه شيء كقوله فهل ترى لهم من باقية، أي لا ترى. قوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب، قوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وذلك أن الكفار قالوا تركت دين آبائك فضللت، فقال له قل يا محمد إن ضللت كما تزعمون فإنما أضل على نفسي، وقراءة العامة ضللت بفتح اللام، وقرأ يحيى بن وثبن وغيره قل إن ضللت بكسر اللام وفتح الضاد من أضل، والضلال والضلالة ضد الرشاد، وقد ضللت بفتح اللام أضل بكسر الضاد، قال الله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، فهذه لغة نجد وهي الفصيحة، وأهل العالية يقولون ضللت بالكسر أضل أي ثم إثم ضلالتي على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من الحكمة والبيان، إنه سميع قريب، أي سميع ممن دعاه قريب الإجابة. وقيل وجه النظم قل إن ربي يقذف بالحق ويبين الحجة، وضلال من ضل لا يبطل الحجة، ولو ضللت لأضررت بنفسي، لا أنه يبطل حجة الله، وإذا اهتديت فبذلك فضل الله، إذ ثبتني على الحجة، إنه سميع قريب. قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق. والمعنى لو ترى إذ فزعوا في الدنيا وعند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى بهم. روي معناه عن ابن عباس قال الحسن هو فزعهم في القبور من الصيحة، وعنه أن ذلك الفزع إنما هو إذا خرجوا من قبورهم. وقاله قتادة، وقال ابن مغفل إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة. قال السدي وهو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فرارا ولا رجوعا إلى التوبة. قال سعيد بن جبير هو الجيش الذي يخسف بهم في البيداء، فيبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقي أصحابه فيفزعون، فهذا هو فزعهم. فلا فوت فلا نجاة، قاله ابن عباس. قال مجاهد فلا مهرب، وأخذوا من مكان قريب أي من القبور. وقيل من حيث كانوا فهم من الله قريب، لا يعزبون عنه ولا يفوتونه. وقال ابن عباس نزلت في 80,000 يغزون في آخر الزمان الكعبة ليخربوها، وكما يدخلون البيداء يخسف بهم، فهو الأخذ من مكان قريب. قلت وفي هذا المعنى خبر مرفوع عن حذيفة، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب، فبيناهم كذلك إذا خرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فورة ذلك حتى ينزل دمشق، فيبعث جيشين، جيشا إلى المشرق وجيشا إلى المدينة، فيسير الجيش نحو المشرق حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة، يعني مدينة بغداد. قال فيقتلون أكثر من 3,000 ويفتضون أكثر من 100 امرأة، ويقتلون بها 300 كبش من ولد العباس، ثم يخرجون متوجهين إلى الشام، فتخرج راية وهدى من الكوفة فتلحق ذلك الجيش منها على ليلتين، فيقتلونهم لا يفلت منهم مخبر، ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم، ويحل جيشه الثاني بالمدينة فينتهبونها 3 أيام ولياليها، ثم يخرجون متوجهين إلى مكة، حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله عز وجل جبريل عليه السلام، فيقول يا جبريل ذهب فأبدهم فيضربها برجله ضربة يخسف الله بها. وذلك قول تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، فلا يبقى منهم إلا رجلان أحدهما بشير والآخر نذير، وهما من جهينة. ولذلك جاء القول عند جهينة الخبر اليقين، وقيل أخذوا من مكان قريب أي قبضت أرواحهم في أماكنها فلم يمكنهم الفرار من الموت. وهذا على قول من يقول هذا الفزع عند النزع، ويحتمل أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة، يقال فزع الرجل أي أجاب الصارخ الذي يستغيث به إذا نزل به خوف. ومنه الخبر إذ قال للأنصار إنكم لتل إنكم لتقلون عند الطمع إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. ومن قال أراد الخسف أو القتل في الدنيا كما بدر قال أخذوا في الدنيا قبل أن يؤخذوا في الآخرة. ومن قال هو فزع يوم القيامة قال أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها، وقيل أخذوا من مكان قريب من جهنم فألقوا فيها. قوله تعالى وقالوا نعم، قصة السفيان هذه لا تثبت. نعم. العجيب المتقر عند الغرب أو الكفرة أنه من أراد غزو الكعبة هلك، لم يثبت أن أحد أرادها بغزو صريح من أيام النجاشي إلى اليوم، من أيام الأشرم إلى اليوم. قوله تعالى وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. قوله تعالى وقالوا آمنا به أي القرآن. وقال مجاهد بالله عز وجل قال الحسن بالبعث قاله قتادة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. قال ابن عباس والضحاك التناوش والرجعة أي يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا، وهيهات من ذلك. منه قول الشاعر تمنى أن تؤوب إلي مي وليس إلى تناوشها سبيل. وقال السدي هي التوبة أي طلبوها وقد بعدت، لأنه إنما تقبل التوبة في الدنيا. وقيل التناوش التناول. قال ابن السكيت يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه ولحيته كانه ناشه ينوشه نوشا أنشد، فهي تنوش الحوض نوشا من على فضلت. فهي تنوش الحوض نوشا من على نوشا به تقطع أجواز الفلا. أي تتناول ماء الحوض من فوق وتشرب شربا كثيرا وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا تحتاج إلى ماء أكثر. قال ومنه المناوشة في القتال، وذلك إذا تدانى الفريقان ورجل نوش، نوش أي ذو بطش، والتناوش التناول والانتياش ورجل النووش ناووش أي ذو بطش والتناوش التناول والانتياش مثله. قال الراجز كان التنوش العنق انتياشا. قالوا تعالى وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يقول أن لهم تناول الإيمان في الآخرة وقد كفروا في الدنيا. وقرأ أبو عمرو والكسائي التناول والانتياش كلها معطوف على بعض، والتناوش والتناول والانتياش مثله. نعم. عليكم. قالوا تعالى وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يقول أن لهم تناول الإيمان في الآخرة وقد كفروا في الدنيا. وقرأ أبو عمرو الكسائي والأعمش وحمزته وأن لهم التناوش بالهمز التناوش بالهمز. قال النحاس وأبو عبيدة يستبعد هذه القراءة لأن التناوش بالهمز البعد، فكيف يكون وأن لهم البعد من مكان بعيد؟ قال أبو جعفر والقراءة جائزة حسنة ولها وجهان في كلام العرب، ولا يتأول بها هذا المتأول البعيد، المتأول يتأول بها هذا المتأول البعيد. فأحد الوجهين أن يكون الأصل غير مهموز، ثم همزت الواو لأن الحركة فيها خفيفة، وذلك كثير في الكلام في كلام العرب. وفي المصحف الذي نقلته الجماعة عن الجماعة وإذا الرسل أقتت، والأصل وقتت لأنه مشتق من الوقت، ويقال في جمع دار أدؤر. والوجه الآخر ذكره أبو إسحاق قال يكون مشتقا من النئيش، وهو الحركة في إبطاء، أي من أين لهم الحركة فيما قد بعد. يقال نأشت الشيء أخذته من بعيد، والنئيش الشيء البطيء. قال الجوهري التناوش بالهمز التناوش بالهمز التأخر والتباعد، وقد نأشت الأمر أنشأه نأشا أخرته، فانتأش ويقال فعله نئيشا أي أخيرا. قال الشاعر تمنى نئيشا أن يكون أطاعني، وقد حدثت بعد الأمور أمور. وقال آخر قعدت زمانا عن طلابك للعلا، وجئت نئيشا بعدما فاتك الخبر بقعدت. وقال الفراء الهمز وترك الهمز في التناوش متقارب، مثل ذمت ذمت الرجل وذأمته أي عبته من مكان بعيد أي من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال وأن لهم، قال الرد سألوه وليس بحين رد. قالوا تعالى وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. قوله تعالى وقد كفروا به أي بالله عز وجل وقيل بمحمد صلى الله عليه وسلم من قبل، يعني من في الدنيا. ويقذفون بالغيب العرب تقول لكل من تكلم ما لا يحقه هو يقذف ويرجم بالغيب من مكان بعيد، على جهة التمثيل لمن يرجم ولا يصيب، أي يرمون بالظن فيقولون لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار رجما منهم بالظن. قال قتادة وقيل يقذفون أي يرمون في القرآن فيقولون سحر وشعر وأساطير الأولين، وقيل في محمد فيقولون ساحر شاعر كاهن مجنون من مكان بعيد، أي أن الله بعد لهم أن يعملوا صدق يعلموا صدق محمد. وقيل أراد البعد عن القلب أي من مكان بعيد عن قلوبهم. وقرأ مجاهد ويقذفون بالغيب غير مسمى الفاعل أي يرمون به، وقيل يقذفون به إليهم من يغويهم ويضلهم. قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قيل حيل بينهم وبين النجاة من العذاب، وقيل حيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. ومذهب قتادة أن المعنى أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله عز وجل وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله، فيحيل بينهم وبين ذلك لأن ذلك إنما كان في الدنيا أو قد زالت في ذلك الوقت. والأصل حول فقلبت حركة الواو على الحاء فانقلبت ياء ثم حذفت حركتها لثقلها كما فعل بأشياعهم. الأشياع جمع شيع وشيع جمع شيعة من قبل أي بمن مضى من القرون السالفة الكافرة. إنهم كانوا في شك أي من الأمر الرسل والبعث والجنة والنار. نقل في الدنيا نعم الأشياع جمع شيع وشيع جمع شيعة الأشياع جمع شيع وشيع جمع شيعة شيعة جمع الجمع جمع الجمع

والصوت الحسن والشعر الحسن. ذكره القشيري، قال النقاش هو الشعر الجعد، وقيل العقل والتمييز، وقيل العلوم والصنائع. إن الله عز إن الله على كل شيء قدير من النقصان والزيادة. قال الزمخشري، والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في الأعضاء وقوة في البطش وحصافة في العقل وجزالة في الرأي وجرأة في القلب وسماحة في النفس وذلاقة في اللسان ولباقة في التكلم وحسن تأت في مزاولة الأمور وما أشبه ذلك مما لا يحيط بوصف به وصف. قوله تعالى ما يستهل نفسي. أقول جمل جميلة. اللهم نسك من فضلك. طول قامة ده الكمال يا سيدي. تمام في الأعضاء، قوة في البطش، حصافة في العقل، تزالة في الرأي، جرأة في القلب، سماحة في النفس، ذلاقة في اللسان، لباقة. جميل ما شاء الله. نعم. ده لا يجمع إلا لنبي. إيه؟ لا يجمع إلا لنبي. كل هذا لكن بعضها في بعض الناس. أيوه. أحسن عليكم. قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وأجاز النحويون في غير القرآن فلا ممسك له على لفظ ما ولها على المعنى، وأجازوا وما يمسك فلا مرسل لها، وأجازوا ما يفتح الله للناس من رحمة للرفع تكون ما بمعنى الذي، أي أن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير الله، وقيل ما يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكه، وما يمسك من ذلك فلا يقدر أحد على أن يرسله، وقيل هو الدعاء. قال الضحاك، قال ابن عباس من توبة، وقيل من توفيق وهداية. قلت ولفظ الرحمة يجمع ذلك إذ هي منكرة لإشاعة للإشاعة والإبهام، فهي متناولة لكل رحمة منكرة. أحسن الله عليكم. فلفظ الرحمة يجمع ذلك إذ هي منكرة للإشاعة والإبهام، فهي متناولة لكل رحمة على البدل، فهو عام في جميع ما ذكر. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وهو العزيز الحكيم تقدم. قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قوله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، معنى هذا الذكر الشكر. هل من خالق غير الله يجوز في غير الرفع والنصب والخفض، فالرفع من وجهين، أحدهما بمعنى هل من خالق إلا الله بمعنى ما خالق إلا الله، والوجه الثاني أن يكون نعتا على الموضع لأن المعنى هل خالق غير الله ومن زائدة، والنصب على الاستثناء والخفض، والنصب على الاستثناء والخفض على اللفظ. قال قتاد، قال حميد الطويل قلت للحسن من خلق الشر، فقال سبحان الله هل من خالق غير الله عز وجل، خلق الخير والشر. وقرأ حمزة والكسائي هل من خالق غير الله بالخفض، قال باقون بالرفع هل من خالق غيري، هو الكلام على لفظ الجلالة ولا المتقد. قرأ حمزة هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله بالخفض، الباقون بالرفع أي المطر أي النبات من الإفك بالفتح، الباقون بالرفع يرزقكم من السماء، دي مش عندي، أي المطر يرزقكم من السماء أي المطر، أي المطر والأرض أي النبات، أي النبات من الأفك بالفتح وهو الصرف. أنا عندي مش واضحة، يرزقكم من السماء أي المطر والأرض أي النبات لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، من الأفك، من الأفك هو الصرف، هو الصرف يقال ما أف ما أفكك عن كذا، أفكك عن كذا أي ما صرفك عنه، وقيل من الإفك بالكسر هو الكذب. نرجع هذا أيضا إلى ما تقدم لأنه قول مصروف عن الصدق والصواب، أي من أين يقع لكم التكذيب توحيد الله عز وجل. والآية حجة على القدرية لأنه نفى خالقا غير الله وهم يثبتون معه خالقين على ما تقدم في غير موضع. قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. قوله تعالى وإن يكذبوك يعني كفار قريش يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ويسليه صلى الله عليه وسلم ويتأسى وليتأسى بمن قبله في الصبر. وقرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وابو حيوة وابن محيص وحميد الأعمش وحمزة ويحيى الكسائي وخالف بفتح التاء على أنه مسمى الفاعل، واختاره أبو عبيد لقوله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور، الباقون ترجع على الفعل المجهول. قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، هذا واحد للمكذبين للرسول بعد إيضاح الدليل على صحة قوله: إن البعث والثواب والعقاب حق. قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة، حتى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قال ابن السكيت وأبو حاتم: الغرور الشيطان، وغرور جمع غر، وغر مصدر، ويكون الغرور مصدرا وهو بعيد عن عند غير أبي إسحاق، لأن غررته متعد، والمصدر المتعدي إنما هو على فعل النحو: ضربته ضربا، إلا في أشياء يسيرة لا يقاس عليها. قالوا: لزمته لزوما، ونهكه المرض نهوكا. فأما معنى الحرف فأحسن ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير. قال: الغرور بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنى على الله المغفرة. وقراءة العامة: الغرور بفتح الغين وهو الشيطان، أي لا يغرنكم بوساوسه في أنه يتجاوز عنكم لفضلكم. وقرأ أبو حيوة وأبو المال العدوي ومحمد بن المقمع: الغرور برفع الغين وهو الباطل، أي لا يغرنكم الباطل. وقال ابن السكيت: الغرور بالضم ما اغتر به من متاع الدنيا. قال الزجاج: ويجوز أن يكون الغرور جمع غار، غار مثل قاعد وقعود. قال النحاس: أو جمع غر، أو يشبه بقولهم: نهكه المرض نهوكا ولازمه لزوما. قال الزمخشري: أو مصدر غره كاللزوم والنهوك. قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أي فعادوه ولا تطيعوه. ويدلكم على عداوته إخراجه أباكم من الجنة، وضمانه إضلالكم في قوله: لا ولا أضلنهم ولا أمنينهم الآية، وقوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم الآية. فأخبرنا عز وجل أن الشيطان لنا عدو مبين، واقتص علينا قصته وما فعل بأبينا آدم صلى الله عليه وسلم، وكيف انتدب لعداوتنا وغرورنا من قبل وجودنا وبعده، ونحن على ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل بن عياض يقول: يا كذاب يا مفتري، اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية، فأنت صديقه في السر. وقال ابن السماك: يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه، وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته. وقد مضى هذا المعنى في البقرة مجودا، وعدو في قوله: إن الشيطان لكم عدو، يجوز أن يكون بمعنى معاد، فيثنى ويجمع ويؤنث، ويكون بمعنى النسب، فيكون موحدا بكل حال، كما قال عز وجل: فإنهم عدو لي. وفي المؤنث على هذا أيضا عدو. قال النحاس: فأما قول بعض النحويين: إن الواو خفيفة فجاءوا بالهاء، فخطأ، بل الواو حرف جلد، إنما يدعو حزبه كفت ما إن عن العمل، فوقع بعدها الفعل حزبه. إنما كف ومكفوف، أي أشياعه، ليكونوا من أصحاب السعير، فهذه عداوته. الذين كفروا لهم عذاب شديد، يكونوا الذين بدلا من أصحاب فيكون في موضع خفض، أو يكون بدلا من حزبه فيكون في موضع نصب، أو يكون بدلا من الواو فيكون في موضع رفع. وقول رابع وهو أحسنها: يكون في موضع رفع بالابتداء، ويكون خبره: لهم عذاب شديد. وكأنه سبحانه بين حال موافقته ومخالفته، ويكون الكلام قد تم في قوله: من أصحاب السعير، ثم ابتدأ فقال: الذين كفروا لهم عذاب شديد، في موضع رفع بالابتداء أيضا، وخبره: لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وأجر كبير، وهو الجنة. أحسن الله عليكم سيدي. ويكون الكلام قد تم في قوله: من أصحاب السعير، ثم ابتدأ فقال: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين أمنوا وعملوا الصالحات، في موضع رفع بالابتداء أيضا، وخبروا: لهم مغفرة، أي لذنوبهم مغفرة يعني، وأجر كبير، وهو الجنة. نكتفي بهذا، بارك الله فيك. الدلائل